يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد نهي عن بيع الهر؟ نعم، نهى عن ثمن السنور. السنور هو الهر. وش تبي بعد أنت الهر تشري؟ يجيك الهر ببلية شيء، يفتح بابك ويجيك القطط متدافعة. نعم.